بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى باب المراجعة على ما مضى من كتاب العدة، وعندنا اليوم إن شاء الله تعالى باب زكاة الفطر إلى نهاية كتاب الزكاة مع بداية كتاب الصيام. طيب، ما حكم زكاة الفطر؟ حكم زكاة الفطر ما حكمها؟ نعم، إذن هي واجبة، زكاة الفطر واجبة، يعني يحرم تركها. طيب، على من تجب؟ نعم، على كل مسلم يجد قوت يومه ومن يعول. طيب، ما مقدارها؟ ما مقدارها؟ صار من شعير أو زبيب. جيد. طيب، هل هي محصورة في هذه الأنواع المذكورة في الحديث؟ طيب، ما الذي يقاس عليها؟ كل ما كان قوتا، كل ما كان قوتا. طيب، هل تلزم الإنسان فطرة غيره، زكاة الفطر في غيره، أن يخرج عن أحد غيره؟ محمد، نعم شيخ، تلزم إذا كان يعول. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وأبلع عن من دمون. نعم، إذن تلزمه من تلزمه نفقته، تلزمه أو تلزم من تلزمه نفقته. طيب، متى تجب زكاة الفطر؟ وقت وجوبها متى تجب؟ بغروب آخر أو شمس آخر يوم من رمضان. طيب، لا تجوز قبل ذلك؟ ماذا؟ حديث ولا أثر؟ أثر ابن عمر، بن ثابت بن عمر رضي الله عنه. طيب، متى آخر وقت لإخراجها؟ آخر وقت الإخراج. محمد، هذا المذهب ولا الراجح؟ من المذهب؟ محمد، نعم، تستمر ما دام اليوم حتى غروب شمس يوم العيد. طيب، والراجح كما ذكر الشيخ للحديث. طيب، متى يستحب إخراجها؟ وقت الاستحباب ما هو؟ بعد صلاة الفجر وقبل خروج الإمام لصلاة العيد. طيب، انتهى من زكاة الفطر. طيب، هل يجوز تأخير زكاة المال إذا وجبت؟ هل يجوز تأخير زكاة المال إذا وجبت؟ هذه فتوى خاصة، لكن الأصل أنه لا يجوز، أنها إذا وجبت أنها يجب أن يدفعها الإنسان مباشرة، لأنها ما عادت من ماله، فيجب عليه أن يدفعها إلى أصحابها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، متى تسقط الزكاة بالتلف ومتى لا تسقط زكاة المال؟ الآن وجبت، هناك حالة إذا تلفت تسقط، وحالة إذا تلفت لا تسقط، تجب. محمد، محمد، يعني تتلف زكاة المال إذا يعني وجب النصاب عليه، فهنا لا تتلف، يعني إذا كمل النصاب فلا تتلف على المسح، لا تسقط تقصد؟ لا تسقط. طيب، وإذا لم يوجب المال عليه وتلفت فانا لا ليس عليه زكاة. موافقون؟ على المذهب. طيب، ايش رايكم هذا على المذهب، انها قبل النصاب ولا قبل حوالين الحول؟ قبل رأيكم؟ ما رأيكم؟ النصاب ولا حول الحول؟ ها؟ نعم. سبب الوجوب ما هو؟ بلوغ النصاب. وهذا الشرط. الشرط يتعلق بوقت الوجوب. جيد. والثبوت في الذمة يتعلق بماذا؟ حولان الحول. لكن الظاهر والله أعلم أنها قبل حولان الحول إذا تلفت لا تسقط. عفوا أنها تسقط إذا قبل حولان الحول. لأن حولان الحول هو الشرط. وهذا الشرط لا يتم الوجوب إلا به. فهذا الظاهر. طيب. متى يجوز تعجيل الزكاة؟ تعجيلها متى يجوز التعجيل؟ محمد في أي وقت يعني أي إنسان يعجل الزكاة شيء يتعلق به هو وبماله متى؟ جيد. هناك شيء إذا بلغت النصاب وإن لم يحر عليه الحول. هنا الشرط ليس بلازم في مسألة التعجيل. هذا هو معنى التعجيل. مجرد بلوغها النصاب يجوز له أن يعجلها. طيب. وفيها الدليل كما تفضل الشيخ حديث العباس. طيب. إن مات المستحق أو اغتنى أعطيت الفقير مالا وبعد أن أعطيته ورث فصراغنا منك، هل تجزي الزكاة عنه أم يجب عليك أن تعيد إخراجها أو يجب عليه أن يردها؟ إذن لا يرجعها. جيد. هل تنقل الزكاة إلى بلد آخر؟ الزكاة هل تنقل إلى بلد آخر؟ هذا هذا الراجح ولا المذهب؟ طيب ها ما هو المذهب يا إخوة؟ لا تنقل إلى بلد آخر. الدليل أحد يذكر؟ ما دليلها تذكرون؟ طيب محمد فقرائهم. نعم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا نفس القوم هذا دليله في عدم جواز إخراجها إلى غير البلد. طيب نريد أحد يذكر لنا أصناف أهل الزكاة إجمالا لا نريد شرح. من هم من هم أهل الزكاة على سبيل الإجمال؟ كريم. إذن ثمانية أصناف المذكورين في الآية. طيب ما الفرق بين المسكين والفقير؟ ما الفرق بين المسكين والفقير؟ الفقير الشيخ الذي لا يجد لا يجد قوت يومي. لا يجد قوت لا يجد قوت يومي. والمسكين يجد قوت يومي أو بعض قوت يومي. جيد. طيب تذكر فيه دليل على ذلك في شأن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم شيخ. في الفقير النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسكين اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والفقير يملك ولا ما يملك؟ يملك قوت يومه او لا يملكه؟ لا يملكه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا استعاذ يعني من الفقر يعني. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان يحشره في زمرة المساكين واستعاذ ان استعاذ بالله سبحانه وتعالى من الفقر. طيب لا. طيب من المؤلفة قلوبهم؟ من المؤلفة قلوبهم؟ محمد. عمر بن سابر بن رأى متعالى في قومه الذي يرجى منه جلب خير أو دفع ضر أو مصلحة كل في الدين أو كلهم أو دفع شعبه ضر أو شعب غيره أو من التابعين ويرجى منهم نعم هؤلاء. إذا نقسمهم إلى أقسام. قسم منهم الكفار الذين يعطوا رجاء إسلامهم أو كف شرهم. طيب والقسم الآخر مسلمون. منهم المسلمون الذين يعطوا ويدخلون في المؤلفة قلوبهم؟ ها هو يعني يرجى اسمه إسلام نظريين. نعم نعم الذين لهم شرف وفضل بين الناس ويرجى أنهم إذا أعطوا وقربوا فإن غيرهم سيدخل في الإسلام كذلك. طيب ما المقصود بالرقاب وفي الرقاب؟ ما المقصود بقوله تعالى وفي الرقاب؟ ها صبر جيد. لا أي نوع من أنواع العبيد؟ أحسنت وعليكم السلام عليكم. إذن هو المكاتب ابتداء، هو المكاتب ابتداء. طيب يعطى منها لأسارى المسلمين، أسارى المسلمين يعطون الأسير، المسلم الأسير يدفع فكاك رقبته، هل يدفع منها أم لا؟ يدفع لها لفكاك رقاب الأسير. طيب هل يجب استيعاب الأصناف كلها بالزكاة؟ أنت الآن عندك زكاة مال، هل يجب عليك أن تخصص لكل نوع منها جزءا من المال أم لا؟ محمد إذا لا يجب استيعاب، لكن أمر الجواز أمر آخر، يجوز أن تعطي منها نوعا نوعين ثلاثة، الأمر إليك. طيب ما هي أقسام الغارمين؟ والغارمين لهم أقسام، ما هي أقسامهم؟ نعم. إذا من غرم في شأن نفسه هو استدان عليه ديون أو أنه استدان لمصلحة غيره. لا هذه تأتي إن شاء الله تعالى. طيب من الذي لا يأخذ المال من هذه الأصناف إلا ما حاجته وفقره؟ من الذي من هذه الأصناف الثمانية لا يستحق المال إلا ما حاجته وفقره؟ محمد الفقير والمسكين والمكاتب والغارم المحسور المسكين خمسة. نعم. طيب ومن الذي يعطى على كل حال، يعطى مع حتى مع استقرار حاله حتى مع غناء كريم؟ جيد. طيب ما ضابط الغنى؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى للغنى ضابطا، ما هو ضابطه؟ حمد تكون الكفاية. نعم الكفاية، وإما أن يملك لكل واحد من أفراد أسرته يكون عنده ما يساوي 50 درهما أو مثله من الذهب. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى في زماده، يعني هذا الكلام متى توفي الشيخ ابن باز؟ سنة 2000 تقريبا. كان يرى في بلده أن الذي راتبه 1500 ريال سعودي هذا فقير يستحق الزكاة، الذي يملك تقريبا 1500 ريال سعودي هذا فقير يستحق الزكاة، تجب له الزكاة. فهذه تقديرات تختلف من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. طيب الآن في مصر كم نقدر؟ من الذي تحرم عليه الزكاة؟ لا تحل الزكاة لمن؟ غني غني و طيب ها قوي المكتسب تقصد. طيب إذن عندنا الغني والقوي المكتسب ومن غيره؟ ها شف ها والكافر ومن غيره؟ ها يريد من يسردها سردا شباب ها بنو هاشم بنو هاشم ومواليهم تفينا في شيء زائد غني مكتسب لعلي محمد ومواليه ومواليه. والكافر سنت الأصول والفروع، الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. طيب ها هم يدخلون في جملة آل محمد صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء آل البيت. نعم، لأن هؤلاء بنو هاشم، إما بنو هاشم أو بنو جعفر. عندنا موجودين الآن من آل البيت أغلبهم لا يخرج عن هؤلاء، بنو يعني إما من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين أو من أبناء جعفر الصادق أو عفوا جعفر الطيار. هذه الثلاث أذرع المشهورة. أهل الصعيد أغلبهم يترددون بين جعفر الصادق وجعفر الطيار، عامة أهل الصعيد من الأشرف هكذا. لأن المغرب مثلا لا أغلبهم أبناء الحسن حسنيون، فهؤلاء أغلب الموجودين. طيب، ما حكم إعطاء الزكاة بدون نية؟ هل تشترط النية لصحة الزكاة؟ تشترط النية، يعني لو أنك الآن دفعت إلى رجل مالا دينا أقرضته، وبعد أن أقرضته جاء وقت الزكاة فقلت أخصم هذا القرض من زكاة مالي، يحل؟ لما؟ نية أنك دفعتها، إذ دفعتها ولا تنوي بها، لا تنوي بها زكاة، فلا يحل أن تقلب الدين زكاة. طيب، وإذا دفعها لغير مستحق، عندنا حالتان. إذا دفع الزكاة لغير مستحق، طيب جيد. نعم، البقية إذا أعطاه ثم تبين أنه على عكس الصفة التي ذكرت في النص هنا لا تجزي. الفقير والمسكين فيها خلاف، فيها خلاف بين الحنابلة. نعم. على بداية المذهب الظاهر في المذهب لا، ورواية أخرى أنها تجزي. طيب، طيب انتهى الآن كتاب الزكاة. عرف الصيام لغة واصطلاحا. ما تعريف الصيام لغة واصطلاحا؟ الصيام لغة الإمساك. طيب اصطلاحا؟ نعم. طيب، ما هي شروط وجوب الصيام أو على من يجب الصيام؟ شروط الوجوب ما هي؟ محمد، على كل مسلم بالغ، على كل مسلم عاقل بالغ بس. فقط شيخ قادر على الصيام فقط، يدخل معنى المقيم. ايش كنت لو ذكرت ايش كنت لو ذكرت ما دخلت في الشرح بس ممكن ما ليش. طيب طيب يا إخوة، كيف يعرف دخول الشهر، دخول شهر رمضان؟ ما هي الطرائق التي نعتمد بها دخول شهر رمضان؟ أن يشهد عدل. وكم طريقة الأول؟ كم طريقة؟ اثنين. ثلاث طرق. جيد. طيب الأولى جيد. إذا عندنا ثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن يرى الهلال ورؤية الهلال تثبت بواحد. طيب الثاني أن نتم عدة شعبان 30 فيكون اليوم الذي بعده هو رمضان يقينا. الثالث إذا كان يوم الغيم أو يوم الشك، بمعنى أنه إذا كانت ليلة 29 ليلة فيها غيم، فإن المذهب أن اليوم الذي بعدها هذا هو اليوم الذي هذا اليوم الذي يصام عندهم وجوبا. طيب ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ يوم الشك الذي نهي عنه عندهم ما هو؟ إذا كانوا يرون صيام اليوم 30 الذي فيه غيم، طيب ما هو يوم الشك عندهم إذا؟ طيب لا هو يوم 30 والجو صحون، إذا لا يدخل عندهم، لذلك هم يجيبون على من اعترض عليهم بالحديث قالوا هذا ليس يوم الشك، يوم الشك ويوم 30 إذا كان الجو صحون. طيب أذكر أقسام المفطرين في رمضان. مصنف ذكر كم صنف في البداية؟ ها؟ أربعة أصناف. جيد. طيب ما هي؟ محمد. القسم الأول المريض والمسافر. طيب والذي لا والذي بعده؟ الحائض والنفساء والحمل والمرضى والشيخ الكبير الذي لا يوجب رؤوه. جيد. طيب. ايه نقصد العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجبه. طيب من الذي يجب عليه القضاء فقط؟ هذه الاصناف. من الذي يجب عليه القضاء فقط ليس عليه الا القضاء، لا يثبت في ذمته الا القضاء فحسب. صح. جيد. يرجى بروح. أحسنت. ومن و حائض النفساء. حائض النفساء. طيب من الذي تجب أو يجب عليه الإطعام فقط؟ الإطعام فقط. من الذي يجب عليه الإطعام فقط؟ شيخ الشيخة، رجل كبير وضوء الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، به داء لا يمنعه من الصوم مطلقا. طيب من الذي تجب عليه أو يجب عليه القضاء والإطعام؟ القضاء والإطعام كلاهما. محمد. الحمل والمرضى إذا خطر على على على الجنين. طيب طيب ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ كفارة الجماع في نهار رمضان ما هي؟ طعام 60 مسكينا. وهي على الترتيب أم على التخير؟ على الترتيب، يعني يجب أن يلتزم هذا الترتيب. طيب ما حكم من جامع وهو مفطر لكن ممن يلزمه الإمساك؟ رجل يلزمه الإمساك، ما الذي يلزمه الإمساك عموما حتى وإن كان مفطرا؟ ممكن أحد يمثل لنا مثال هذه المسألة قد يستغربها البعض؟ هو مفطر ولكن يلزمه الإمساك. سنت. طيب كذلك والحائض إذا طهرت. جيد. هؤلاء يلزمهم، يقولون يلزمهم الإمساك بقية اليوم. طيب لو أن واحدا من هؤلاء أفطر ومفطر الآن، جامع أهله وهو يلزمه الإمساك، عليه كفارة وليس عليه كفارة؟ المجنون إذا أفاق يدخل في جملته، وكذلك قالوا المسافر إذا جاء في وسط النهار يدخل في جملته. عليه كفارة على المذهب. طيب الراجح، الراجح ما هو؟ الراجح ما يعني لا يليق به يعني في مثل هذا الشهر أن نتجنب، هو مفطر يعني أن نتجنب مثل هذا الفعل يعني عن جميع نهار رمضان. يعني تلزمه الكفارة ولا تلزمه؟ الراجح يعني يا شيخ لا تلزمه. لماذا؟ شيخ لأن هو الراجح قال أن هو يعني مفطر، فهو لما يعني تلزمه الكفارة وهو أفطر يعني. هو مفطر في الأصل، واستدلوا بأثر أبي هريرة من أفطر أول أو من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، فقالوا قد يعني أجيز له الفطر فإنه لا تجري عليه أحكام الصيام. ها؟ لا إشكال فيه، يعني عندنا باب القضاء أنه يقضي، والكلام فقط على الباب الكفارة إن جامع. طيب حكم من أخر قضاء رمضان، هكذا السؤال مطلق، حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ما حكمه؟ محمد ها؟ كل من فعل ذلك يكفر؟ ما رأيكم؟ أيوه. توافقه؟ جيد. هذا يعترض. من يعترض؟ يقولون من اعترض انطرد. من يعترض؟ محمد. إذا كان لغير عذر، إذا كان التأخير لغير عذر فإنه هنا يجب عليه مع الإطعام، مع القضاء يجب عليه الكفارة التي هي الإطعام. أما إن كان استمرار العذر الذي عنده أو أصابه عذر آخر فمثل هذا تأخيره لا يضره ولا يجب عليه إلا القضاء. طيب نفس السؤال لكن بصورة أخرى، ما حكم من مات وعليه قضاء من رمضان؟ أو نيسر عليكم السؤال، نقول متى يسقط القضاء عمن مات؟ صعب أم سهل؟ متى يسقط القضاء عمن مات عليه قضاء رمضان فمات ليس عليه شيء؟ محمد يرون أن مات يعني لا يرونه قضاء الصوم، يعني لا يقوم حيوته ولا يقوم الصوم، يعني لا يرونه إلا في النسر. ليس عن هذا أسأل، رجل عليه قضاء رمضان فمات فقلنا ليس عليه شيء. كريم، لو لم يقضي ظل عذره معه حتى مات هذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن القضاء إنما يجب عليه ما ترفع عنه العذر. رجل كان مريض يا إخوان ثم استمر به المرض حتى مات ما عوفي، وهذا المرض كان مما يرجى برؤه، ننتظر لعله يشفى، لأن الذي لا يرجى برؤه يجب عليه الإطعام فورا، والإطعام يجب بدون رفع العذر. لكن رجل كان يرجى برؤه واستمر معه المرض حتى مات وأجر عليه القضاء، قالوا هذا ليس يجب عليه شيء، لا عليه قضاء ولا على أوليائه ولا يخرج من تركته إطعام ولا شيء. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. هذه مسألة أخرى، نتكلم عن حالة معينة واستمر معه عذره وكان يرجى برؤه، ليس عليه شيء. لا هذا خلص، هذه مسألة أخرى، سواء أننا أوجبنا عنه الإطعام في تركته أو جواز أن يصوم عنه وليه وهل يصح في النذر أو غير النذر، هذه مسألة أخرى. الإيش؟ هذا الراجح إن كانت راضية غير مكرهة. إذا كان قدر الإمام أنه بحاجة، إذا قدر الإمام أنه بحاجة. المؤلف قلوبه باب يرجع إلى تقدير الإمام في كثير من الأحيان. طيب، المراجعة القادمة إن شاء الله تعالى عندنا من أول باب ما يفسد الصوم، يعني مسألة رقم 505. إلى أول باب المواقيت. يعني عندي في المسائل سيكون 559 من أول باب ما يفسد الصوم إلى أول باب المواقيت.